هل العادة السرية خوفا من الوقوع في الزنا تعتبر زنا وما حكمها؟ العادة السرية محرمة وهي الاستمناء ويسمونها جلد عميرة. المقصود أن هذا منكر، لأن الله يقول جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولأن الأطباء والعلماء ذكروا فيها أضرارا كثيرة، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريمها والنهي عنها، ويسمونها العادة السرية وهي الاستمناء، يعني إخراج المني بالمعالجة من الذكر، أو المرأة تخرجه بالمعالجة، فلا يجوز المرأة ولا للرجل الاستمناء، يعني إخراج المني بزعم أنه يريد أن يتقي الزنا، لا، يعالج بأمور أخرى، يعالج بالصيام، يعالج بالبعد عن مجتمعات النساء وعن نظر النساء، يعالج بالزواج إذا استطاع ولو بالاستدانة، يستدين والله يوفي عنه ويتزوج، لا يعالج بالاستمناء، هذا يضره كثيرا، ربما أفضى إلى قطع النسل وانتهاء المني بالكلية، نسأل الله السلامة.